وانسى وفرصة رجوعنا بتنعس اكيد وبعيد وفينا الان وفكرة اكمل وانا مش معاه ما بتجيش في بالي كأن الحياة خلاص واقفة عنده ورافضة نعيش وبفضل مكاني وبستنى أنا كل ما بلاقي اللي فات مصمم ما يقلبش لي ذكريات ما سبش سؤالي عليه لي مجال وبالحرف قال ما فكرش فيه كأن اللي بينا حكاية يومين ما هياش سنين وضاعت عليه ما سبش سؤالي عليه بالحرف قال ما فكرش فيه كأن اللي بينا حكاية يومين ما هياش